إذاعة قريبة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس بإلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس 28، باب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الرابع من شهر ذي القعدة من عام 1421. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. حدثنا هناد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه، مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وفي الباب عن الربيع قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. باب خطأ بمبتدأ محذوف، تصير هذا باب مسح الأذنين. يجوز أن يعرف باب مبتدأ والخبر محذوف، تقديره باب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، هذا موضعه أو هذا مكانه ونحو ذلك. باب مبتدأ وهذا موضعه، مبتدأ وخبر، والمبتدأ والخبر خبر عن المبتدأ الأول. ويجوز اسم ثالث يعرف باب على أنه مفعول به منصوب بفعل محذوف، تقديره اقرأ باب مسح الأذنين أول أظهر. باب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. ظاهر الأذنين خارجهما مما يلي الرأس، وباطن الأذنين داخلهما مما يلي الوجه. وتقدم أن الأذنين من الرأس يمسحان حيث يمسح الرأس، وتقيل من الأذنين الوجه، وقيل بالتفصيل والتفريق بين ظاهر الأذنين وبين باطنهما. وتقدم أيضا أنه يشرع غسل ماء جديد لمسح الرأس، ولكن لا يشرع أخذ ماء جديد لمسح الأذنين لكونهما تبعا للرأس. وقال الطائفة من أهل العلم: يأخذ لأذنيه ماء جديدا، والصحيح الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ لأذنيه ماء جديدا. قال أبو عيسى رحمه تعالى: حدثنا هناد واتقد مرارا، وهو ابن السري ثقة، ولد 1952 وتوفي 1442. قال حدثنا عبد الله بن إدريس، وعبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود الأودي الزعافري، ولد 1510. روى عن إسماعيل بن أبي خالد وحسين بن عبد الرحمن وداود بن أبي هند وربيعة بن عثمان وسفيان الثوري والأعمش وشعبة ومالك وابن جريج والعمري المقرر وهشام بن عروة وهشام بن حسان، وعنه الإمام أحمد وزهير بن حرب وابن المبارك ومحمد بن العلاء وابن معين وغيرهم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن إدريس كان نسيج وحده. وقال ابن معين رحمه الله تعالى: ثقة في في كل شيء. وقال أبو حاتم هو حجة وإمام من أئمة المسلمين ثقة. وقال النسائي رحمه تعالى ثقة ثبت. ومن المنقول عن إدريس رحمه الله أنه إذا لحن رجل عنده في كلامه لم يحدثه. ولما نزل به الموت وبكت ابنته فقال لا تبكي قد ختمت القرآن في هذا البيت 4000 ختمة. وقد ذكر ابن حبان في فقهته وقال كان طالبا في السنة وقد توفي 93 وروى له الجماعة عن ابن إدريس عن ابن عجلان. تقدم الحديث عن محمد بن عجلان وقال الإمام أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي وتكلم فيه جماعة في روايته عن نافع والمقبري عن أبي هريرة. وفي جملة الصدوق نال ابن خالد ويتبين خطأه في روايته عن نافع أو عن المقبري عن أبي هريرة. عن زيد بن أسلم والقرشي العدوي المدني الفقير المعروف مولى عمر بن الخطاب وروى عن ابي هريره ولم يسمع منه. وعن ابن عمر وانس وعائشه ام المؤمنين وابي اسلم وعطاء بن يسار وعلي بن حسين بن علي بن ابي طالب واخرين. وعنه ابناؤه الثلاثه اسامه وعبد الله وعبد الرحمن وكلهم ضعفاء وامثلهم عبد الله. وعنه ايضا عبد الملك بن جريج ومالك والسفيانان وسليمان بن بلال ومعمر وهشام بن سعد وهمام بن يحيى. قال محمد بن عجلان رحمه الله ما عدت احدا هيبتي زيد بن اسلم. وقد اتقى احمد وابو زرعه وكان عالما بتفسير القران. قال يعقوب بن شيبه ثقه من اهل العلم والفقه وكان عالما بتفسير القران. مات سنه 36 وروى له الجماعه. قوله عن عطاء بن يسار الهلالي المدني مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأخو سليمان بن يسار وعبد الله بن يسار وعبد الملك بن يسار. ولد بحدود سنة 19. هذا إذا قيل بأن وفاته بعد 93 على القول بأنه توفي 94 فتكون ولادته سنة 10. روى عن ابي بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عمر وعبد الله بن عمرو وزيد بن خالد الجهني ومعاذ بن جبل ولم يسمع منه وابي الدرداء. وقال البخاري مركز وابي رافع وابي سعيد الخدري وابي هريره وام سلمه. وعنه حبيب بن ابي ثابت وشريك بن عبد الله بن ابي نمر وصفوان بن سليم وعمر بن دينار وهلال بن علي وابو سلمه بن عبد الرحمن. وقد اتفق الحفاظ على توفيق عطاء وروى له الجماعه. وقد روى عن ابن عباس قد سمع منه. عبد الله بن عباس هو ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحبر لكثرة علمه. وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب قال غوي في صحيح الإمام البخاري من طريق عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس. وجاء في الصحيحين بلفظ اللهم فقهه. زاد البخاري في روايته في الدين استجيب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار من أكثر الصحابة ومن أعلمهم بمعاني القرآن. وهذا لا ينادي ناجاة الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو أعلم أحدا أبلغه الغضب أعلم مني بكتاب الله لرحلت إليه. حين قال ابن مسعود هذه المقالة كان ابن عباس صغيرا، لأن ابن مسعود قد توفي بحدود سنتين أو 33 وعمر ابن عباس بعده، فكان صغرا إليه أكباد الإبل. ابن مسعود كان أعلم الناس في حال القرآن حين كان ابن عباس صغيرا، وحين بلغ ابن عباس بلغ ما بلغ ابن مسعود وأكثر. وحفظ ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة بواسطة وبدون واسطة، وروى عن جماعة من الصحابة مثل أسامة بن زيد وأبي بن كعب وخالد بن وليد وابن وليد والصعب بن زحامة وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وعمار بن ياسر وآخرين. وعنه أسعد بن سهل بن حنيف أبو السعداء جابر بن زيد وسعيد بن جبير وابن المسيب وسليمان بن يسار وعكرمة مولاه وأبو الصابع وابن السرير ومحمد بن كعب القرضي ومجاهد وآخرون. ولم يشهدوا الهجرة بثلاث سنين، وقيل غير ذلك. وذكر سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن 15 سنة. قال الامام احمد رحمه الله تعالى: وهذا الصواب، فعلي ولد قبل الهجره بخمس سنين. فلنرجح الامام ابن عبد البر رحمه الله تعالى ان عمر حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، ورجح بذلك كلام اهل السير على كلام غيرهم. ومناقب ابن عباس كثيره وفضائله متعدده، المقام هنا ليس في سيرته وفضائله. وقد توفي 68. قاله الإمام أحمد وخليفة بن خيار وصلى عليه ابن الحنفية. وقال: اليوم مات ربشاني هذه الأمة. وحين توفي بعثات رضي الله عنه لم يكن هناك أحد من الناس لو في حاجة إلى علم ابن عباس، وكان إماما في كل شيء. رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح براسه تقدم أن مسح الراس قوم، قال إن أجمع عليه أهل العلم، ولكن اختلفوا في القدر الواجب من ذلك. من العلماء من قال: يكفي الشيء يسير. قال ابن أبي الشافعي: وقد شكر ذلك بعض أصحابه، وقال: يكفي أن يمسح واحدة. وعنه 3 شعرات. قال مذهب أبي حنيفة، وعن أبي حنيفة الربع. فذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره إلى أن يجد تحميم الرأس بالمسح، لأن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بين معنى الآية: وامسحوا برؤوسكم. وأن الباء هنا للإلصاق بدلالات الأحاديث الأخرى، وليس من باب أن الباء لا تهتد للتبعير، تقدم أن اللغة تثبت هذا، وأن الباء إذا استبرقت بفعل متعدي تكون للتبعير، ولكن يمتنع أن تكون للتبعير إذا استبرقت بفعل لازم، قوله تعالى: وليتخوفوا بشيء حفيظ. قوله برأسه وأذنيه هذا دليل على أن الأذنين من الرأس، هذا دليل على أن الأذنين من الرأس. وقوله وأذنيه عطف على الرأس، إن كانت الواو لا تقرب إلى التفسير من كل وجه إلا أننا نستفيد التفسير من الأحاديث الأخرى، ولقد جاء زيد وعمر فلا يقتضي ان يكون مجيء عمرو بعد مجيئه زيد. قال: واضح من حيث الوضع اللغوي وهو معروف في لغه العرب. فثلاث ثمه المفيده للترتيب والتراخي، اذا قيل جاء زيد ثم عمرو، فنعلم أن مجيئه بعد مجيئ زيد. ولكن نستفيد هذا التقييد على أن نقرأ كما جاء إن شاء الله حديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده. يعني بعض العلماء القائلين بأن الأذنين الوجه يدلون لماذا؟ يرون أن الواو لا تفيد الترخيص. قول ظاهرهما ظاهرهما بدل من أذنين ظاهرهما بدل من أذنين شاهد القصد وهذا يتبع المبدل منهم. تقدم أن ظاهر الأذنين ما يلي الرأس الظاهر المقصود بها الخارج. قوله وباطنهما أقع ظاهرهما. وباطن الأذنين المقصود بهما والمقصود بباطن الداخل وذلك مما يلي الوجه. هذا دليل على أن الأذنين من الرأس يستحب مسحهما مرة واحدة بماء الرأس ولا يصح عقد ماء جديد لهما. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى تتابعا الربيع تقدم من طريق بشر المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ تقدم تقريب وتم عليه الحديث مضطرب. وفي غير ذلك وقد جاء حديث عثمان رواه ابو داود وغيره وتستحق نظر. وحديث المقداد ابن معدي كلب رواه ابو داود وغيره. واصح شيء في هذا الباب ما رواه ابو داود وغيره حديث موسى ابن ابي عائشه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الطهور الحديد وفيه ثم مسح براسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه أي في صناخي الأذنين ومسح بإبهامه على ظاهر أذنيه. وقد قلت أن الظاهر هو ما يلي الرأس ونطلق أصبع السباحتين في أذنيه ومزح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه. هذا الحديث هو أصح شيئا في نظري في هذا الباب. وأما حديث ابن عباس وقال عنه أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وفي ذلك نظر. الحديث رواه عن زيد بن أسلم جمع رفيع. الحديث رواه عن زيد بن أسلم جمع رفيع منهم سفيان وسليمان بن بلال وروايتهما في صحيح البخاري وجماعة آخرون لم يذكر واحد منهم مسح الأذنين ولا صفة ذلك ويمكن قبول رواية بن عجلان ومخالفة لما روى هؤلاء الثقات. والمقصود بالمخالفة أن يروي عن سلفه ما لم يروي أقرانه الذين هم أوثق منه. فلازم في المخالفة أن تكون منافية لما رواه الآخرون. فلو انتهى قولا لجماعة من العلم إن الصحيح الأول من الآية الأكابر البخاري وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل ومسلم والترمذي أيضا وأبي داود والدارقطني. أهل العلم يحكمون على الزيادة من الثقة في حكم كلي لأن يراعون في ذلك القرائن. تارة يحكمون على الزيادة بالقبول تارة يحكمون عليها بالرد. وقبول زيادة الثقة مطلقة في نظر هذا مذهب الفقهاء والأصوليين وليس هو قول الأكهاب في المحدثين. ورد الزيادة مطلقة في نظر أيضا فيجب اعتبار القرائن في ذلك. وحديث الباب رواه عن ابن عباس عطاء رواه عن عطاء زيد بن اسلم رواه عن زيد جمع غفير من حكام الامه كسفيان وابن بلال وجماعه. حين ياتي محمد بن عجلان ويذكر لفظه وزياده ينذكرها الحفاظ الذين جاءت رواياتهم في صحيح البخاري فانما حينئذ لا نتوقع في إنكار هذه الزيادة ولكنها هل لم يعجل الآن وإن كان ثقة فهو يقصر تأمثيل. وصحح هذا الحديث الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى وتابعوا على ذلك جمع حنوي وقزينة وابن حبان وآخرون الجواب أن الحديث الذي يتفق العلماء على صحته هذا لا يشتهى فيه لا يجب لأحد أن يضعفه. والحديث الذي يتفق العلماء على ضعفه هذا لا يشتهى فيه لا يصح لأحد أن يصححه ولو بكثرة الطرق وجمع الشواهد ونحو ذلك. والحديث النوع الثالث الذي لم يتفق الكفار على صحته من صححه الجماعة وأعرض عنه آخرون فيجب حينئذ وضع هذا الحديث في الميزان الذي قسمه لنا أئمة هذا الشأن فنسير التصريح والتضعيف على قواعدهم وعلى مناهجهم. فإن حديث ابن عباس جاء في البخاري وصححه البخاري ولكن البخاري حين صححه ليس فيها الزيادة ومزح وأذني ظاهرهما وباطنهما بما في فتح دراسه التي وقلنا ظاهرا وطينا اعرض عنها البخاري. وحين يجب ان نقول ان تصحيح الترمذي مقابل لاعراض البخاري عن الروايه فلا يمكن ان يقال البخاري لعله لم يقل على الروايه فلا خلاص هذا الامر الاول. الامر الثاني ان تصحيح الترمذي مبني هنا على حفظ الرواه وعلى ضبطه لكن يبني على هذه الشذوذ. الامر الثالث ان موافقه العالم في منهجه أولى من موافقة بجزئية من الجزئيات ولو أصح. والمنهج المتبع أن يقسم على هذه الزيادة بالشذوذ لتفرد ابن عدنان عن الأكابر. فإن قال قائل جاء في ذات أحاديث كثيرة فجواب أن الحديث السابق حديث الربيع في الصراط وحديث عثمان لا يصح ولمقطوع ما تقدم حديث موسى لعائشة عن عمرو بن شعيب أنا فيه عن جده وأصح شيء في الباب. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم نظرنا مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما. وقد ثبت عن ابن عمر أنه إذا توضأ أدخل أصبعين لكي ثليان الإبهام في أذنه فمسح باطنهما وقال ابن الهامين إلى ظاهرهما. وهذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف ابن المنذر في الأوسط. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط وهكذا ينبغي أن يفعل من مسح أذنيه. وهذا مذهب أمير المؤمنين عمر وابن مسعود وأنس وقول إبراهيم وسعيد بن الزبير والإمام أحمد والشافعي وغيرهم. كل هؤلاء الأئمة يقولون بمشروعية مسح الأذنين على خلاف بينهم. الطائفة تقول لأن مسح الأذنين مستحب لأن الناس لم يأتي في حديث عثمان في الصحيحين ولا في حديث عثمان بن زيد في الصحيحين ولا في حديث ابن عباس في البخاري دل على عدم استحباب. وقال الطائفة يجب مسح الأذنين حيث يجب مسح الرأس هما تابعان للرأس. وقال الطائفة يمسحان مع الوجه وهما تابعان للوجه. أصحاب هذا القول يقولون بوجوب مسح الأذنين وهم يقولون بتبعيتهما للوجه غسل الوجه فرض باتفاق العلماء هذا ما عند المجمل ما جاء من الفوائد في هذا الشرح. فيقال بعد الأولى أن الأذنين من الرأس ولا يشرع أخذ ماء جديد لهما. الثانية مشروعية مسح الأذنين مما يلي الرأس ومما يلي الوجه. والثالثة أن المرأة في ذلك كالرجل وأصل في ذلك التساوي ما لم يدل دليل على التخصيص إذا لم يثبت فالأصل أن المرأة تصلي كالرجل وتتوضأ كالرجل وتؤدي العبادات كالرجال ما لم يثبت نص في ذلك. والنص نوعان النوع الأول أن ينص الدليل على كذا وكذا الأمر الثاني أن ينعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة وأن يمكن فعله مع هذا لا يقع فعله هذه القضية فيها تفصيل. تكون جمالها الآن. الفائدة الرابعة، ظاهر الأحاديث أن الأذنين يمتحان معا في آن واحد، ومن ذلك الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة. إنما قال جماعة من العلماء يبدأ باليمنى قبل اليسرى، وفي هذا نظر، والأظهر في ذلك مسحهما معا. الفائدة الخامسة أن مسح الأذنين مرة واحدة ولا يقع مسحهما أكثر من مرة. وقال طائب من العلماء أن مسح الأذنين تعبدي، وقال طائب أخرى لا، ليس تعبدية، إنما هو للنظافة وإزالة ما أثر يعلق بالأذنين من الغبار ونحوه، وهذا واضح. إذا قيل بإيكاف مسح الأذنين، إذا قيل بإيكاف مسح الأذنين فنسيهما الشخص خملة، فما حكم صلاته؟ في ذلك قولان لأهل العلم. القول الأول، إذا علم في أثناء الوقت أنه يعيد الصلاة لأن هذه مسحهما، الواجب إذا علم في وقته فإنه يعيد. القول الثاني أنه لا يعيد مطلقا، وإن علم في أثناء الوقت أو بعده، وهذا الأقرب، لأن إذا جاء مسح الأذنين يحتاج إلى دليل قوي. ونحن وإن قلنا أن الأذنين اتحاد كيد المقرات ويجب أن يجب مسح الراس، لأن الواحد هو الشعر ومع ذلك السنة، لا تبع أن الراس لأن الحكم يقتل، ألا يعني أنه لا دليل أن الأذنين راس يأخذ هذا الحكم من كل وجه؟ وهي بالمسألة أن مسح الأذنين سنة. وإذا قيل بإيجاب النفس فمن نفيه ما أحق صلاته ولا إعادة عليه، سواء علم في أثناء الوقت أو بعده، لا سيما إذا طال الوقت عرفا، والله أعلم. يجي وحده إشارة إلى حفظه وإقاله، ونتقرب عن أقواله للحفظ والضبط والإمامة. نعم. لا لا ينقص هذا الخبر. نعلم ان ابن عجلان حين روى هذا الحديث رواه عن جدي الاسلم، ونفر الخطاب فرواه عن جدي الاسلم، ولم يذكر ما ذكر ابن عجلان. ولكن مسح الاذنين كان حديث موسى النبي عائشه عن ابيه عن جده، فناخذ هذا الحديث المستقل، ولم نقل هذا الحديث ليس في روايه محمد بن عجلان، وحين لم نصحح روايه ابن عجلان، لاننا نقول ابن عجلان قد اخطر بهذا الحديث. عشان هذا فرض لهذا الحديث وسيلة الحكم، نقول يدخل له حديث موسى الذي عاش على عام سالم على جنبه، هناك خطأ، ينبغي أن نفرق بين الخطأ، الخطأ لا يمكن تأثير الحديث بالشواهد أبدا، ولا تمشي بالحديث، الخطأ خطأ، والحديث الذي انفرد به سيء الحكم أو الضعيف الذي يجب ونحو ذلك، فحين يأتي له شاهد قوي يمكن هذا التمشيات بضوابط عند أهل العلم. أما هنا نريد أن نصحح رواية ابن عجلان بالشواهد الأخرى فلا يمكن أبدا، أنا ابن عجلان أقول أنه أخطر، إذا أخطر فأخطر الحديث مطلقا. نعم نعم فيها العلماء قال بهذا. نعم. لا ما يلزم هذا، ما يلزم محل الرواية من أجل عدم قياس الصحيحين أو من أجل مخالفة لمن في الصحيحين، النظر عند أهل العلم قوة الرواية وفي الرواة حفظهم ونحو ذلك، فلم يكن إحلال رواية ابن عجلان هو عدم ورودها في الصحيحين، إنما مخالفتها لمن هو أوثق من الصحيحين، صبيان وابن بلال وجماعة من الحفاظ أو الأوثق من عجلان، فهو الحديث عن جلد الأسلم ولم يذكر ما ذكر ابن عجلان. الإعلان ليس يعلم ورود رواية ابن عجلان، فلا هذه الرواية لو جاءت البخاري متفق مع عجلان لعلمناها. والله هذا الظاهر، يعني إن يتحمل مسح الراس نقول لا إكرار فيه، إن يتحمل مسح الأذنين نقول لا إكرار فيه، إن يتحمل المسح على الخفين نقول لا إكرار فيه. دائما يتكلم بالله بمسح كذا وكذا، انما هو التخفيف، والتخفيف يظهر على اقل الواجب، الواجب مرة واحدة وزيادة على ذلك غير مشروعة. هذا وإن كان فيه مرات خلاف، فقد قدم بعض العلماء قال يمسك مرات ثلاثة، وهذا مذهب الإمام الشافعي، وتقدم أن يستدل بحديث ضعيف أو بعموم تقييدها. قال أن العلماء يمسك مرتين إلا قضية بكم حول، هذا حل مطلق لا يصح الاستدلال به. القاعدة الثالثة خلاص مرة واحدة، وهذا هو قول الأذهب الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. من أصل في ذلك في كل ما أصل فيه التخفيف. ينظر، هذه مسألة مهمة، يعني الحليل من طريق التخفيف الذي تفرد الملازم له، وهو قال حكم الآخر برواية عن الآخر. قد نقدم الملازم على من هو أحفظ بشرط أن يكون الملازم ثقة أيضا، أن نعلم الذي تبين خطأه، ويمنع الأقران لنعمل هذا الشيء بالأكثر. أن نقدم الملازم، أن نقدم الملازم أن يتفرد اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة عن عائلة، ثم يجد واحد يجلس وقارن عليه الآخر. فنقدم الحاضر إذا كانوا في مكان واحدة لأن هذا كان لازم أكثر. الاختصار على ذلك اتباعا لمسألة المتقدمة أن النفس لا تكرار فيه، ولا يقال هنا أن البدل يتبع المجنن تنسخ الجزيرة ثلاثة. المقصود هنا فقط التخفيف، وأيضا ما هناك غسل، لأنه يتبع البدل المجنن إذا كان مغسولا، أما هنا ليس مغسول، هنا منسوش. لو قلنا بغسل الجزيرة نقول يغسلها ثلاثة، لكن لا يمكن نقول بهذا. ثم أنها مسألة الجبائر أصل مختلف في هذا الحديث، الحديث المطبوع عن المسألة كلها معيولة، لأن ثبت المسح عن ابن عمر وقال بذلك جماهير العلماء. أما الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله يرى أن يسقط الحكم، يرى أن يسقط الحكم، لأنه يضعف كل الأحاديث الواردة في مسألة الجبائر. ولكن إذا كانت كبيرة ولا يستطيع أن يغسل أبيض الأظهر يمسح به. لما تقع عين ساعة ووضع جديرة فالسفع لطول بن عمر قولا يجب الإمام أبي محمد بهذا الرأي.